حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن، يعني عليكم، يعني أمينا حق أمين. فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح واسمه عامر بن عبد الله، عامر بن عبد الله بن الجراح، يكنى بأبي عبيدة. عامر بن عبد الله بن الجراح من الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الستة أهل الشورى، ابن الجراح بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى كان مرشحا للخلافه، لخلافه رسول الله. فكلكم يعلم ان الانصار حين اجتمعوا في سقيفه بني ساعده ذهب اليهم ابو بكر وعمر وابو عبيده بن الجراح، وكان في كلمه ابي بكر الصديق للانصار: لقد رضيت لكم احد الرجلين، عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ابن الجراح، يعني كان مرشح للخلافة. لما سيدنا عمر رضي الله عنه طعن وهو على فراش موته كان يقول: لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا لاستخلفته، ثم قدمت إلى ربي أو ثم قدمت على ربي فسألني، لقلت استخلفت عليهم أمين الله وأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو أمين الأمة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أو أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح أسلم قديما بمكة وهو شاب 17 سنة، وقيل 27. أبو عبيدة بن الجراح أسلم شابا صغيرا من أوائل المسلمين ومن الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق. أبو عبيدة بن الجراح حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عن غزو. وفي يوم من الأيام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا على غزوة ذات السلاسل، فأرسل يطلب المدد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له المدد أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبو عبيدة بن الجراح، أمره على أبي بكر وعلى عمر ومن معه مددا لعمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. ولما وصلوا إلى عمرو بن العاص قال لأبي بكر ولعمر: أنا أميركم. قالوا: أنت أمير من معك، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة لعمرو بن العاص: يا عمرو، لقد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون أطوع لبعض، فإن عصيتني أنت أطعتك أنا. أبو عبيدة بن الجراح له وقعة شهيرة جدا في غزوة الخبط أو الخبط، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أميرا عليها ومعه حوالي 300 رجل، ما كانش معاه زاد غير جراب فيه تمر، فكان بيفر عليهم التمر كل يوم. وصل تعيين أو زاد الرجل منهم في اليوم تمرة، ولما انتهى التمر بقى كل واحد فيهم يحط النواة في بقه يمصها، وبعدين بقى يمشي بيهم عند الشجر ويخبطوا الشجر بالعصر فيتساقط ورق الشجر فيأكلوه. من هنا سميت الغزوة غزوة الخبط، الخبط أي الورق الواقع من الشجر نتيجة الخبط. فكان أميرا لغزوة أو لسرية ذات الخبط أو الخبط. أبو عبيدة بن الجراح له مواقف كتير يضيق المقام عن حصرها، منها موقف شهير أوي في غزوة أحد. انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره الرماة، عصوا أمره في غزوة أحد وانهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة، وتكلمنا عن هذا الموقف حيث وقف يحميه بجسده ويصد النبل بيديه حتى شلت يده، ووقع بعد أن حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة وقع به 70 ضربة. فيقول أبو بكر الصديق: فجئت مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساب القتال وجاه يجري عشان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت إنسانا يطير إلى رسول الله ويكاد يسبقني، فقلت: اللهم اجعله خيرا. فوجدته أبا عبيدة بن الجراح، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطت رباعيته. فقال أبو عبيدة: يا أبا بكر، أنشدك الله ورسوله، اتركني أنزع الحلقات عن رسول الله. فمسك حلقة بسنانه فنزع الحلقة الأولى فانكسرت سنة الثانية، السنة القدامانية دي، ومع ذلك واصل ونزع الحلقة الأخرى فانكسرت السنة الأخرى. فأصبح أهتما ويحلف الأصحاب أنهم ما رأوا في حياتهم رجلا زاده الهتم حسنا إلا أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة، زي ما بيقول الإمام البخاري في حديثه: جاء وفد نجران، وفد نجران دول نصارى من أهل الكتاب، ولما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا، قال: لأبعثن معكم غدا رجلا أمينا، حق أمين، حق أمين، حق أمين. وبات الناس، يقول عمر بن الخطاب مثلا: ما تشوفت يوما في الإمارة وما تمنيت الإمارة يوما إلا في ذلك اليوم، لمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبت أتطلع لها. وجاء اليوم التالي وذهبت إلى المسجد وصليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلى الناس، فأخذت أتطاول كي يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختارني. فأخذ ينظر يمنة ويسرى ثم قال: أين أبا عبيدة؟ فجاء أبو عبيدة بن الجراح فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران وقال: يا أبا عبيدة، اذهب معهم واقض بينهم. أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة وقائد الجيوش. حين تولى عمر بن الخطاب الخلافة، طبعا له بقى غزوات كتير وقيادات كتير في خلافة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم في خلافة أبي بكر الصديق. احنا بس بنفكركم، ودي من الحاجات اللي احنا قلناها في رمضان من 10 سنين، الصحابة خالد بن الوليد كان قائد الجيوش في حروب الشام، وعمر بن الخطاب أراد أن يعزل خالدا ويولي بدلا منه أبا عبيدة. أبا عبيدة كان في الجيش كان موجود، فأرسل عمر رسولا بكتاب لأبي عبيدة بتوليته أميرا للأمراء، لأن كانت جيوش كل جيش له أمير، مش جيش واحد بقى، كتر المسلمين وكتر الجيوش، وبعزل خالد. وسيدنا عمر طبعا أنتوا عارفين لما عزل خالد قال ما عزلت خالدا عن عجز ولا خيانة، ولكن عزلت خالد لأن الناس يقولون إنما النصر من عند خالد وإنما النصر من عند الله، لأن خالد ما دخلش معركة من هذا أبدا. وأنا قلت لكم على السر إنه كان واخد شعر سيدنا رسول الله، شعر مقدمة رأسه، وحاططها فين؟ في غطاء الرأس بتاعه، ما يخش معركة من غيرها. فوصل الرسول برسالة عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح، فأخفى الخبر عن خالد، وكانت الجيوش تحاصر دمشق في ذلك الوقت، فأخفى الخبر حتى فتح لخالد. وبعد ما تم الفتح ذهب أبو عبيدة لخالد وعطاه الخطاب بتاع عمر بن الخطاب، فتعجب خالد فقال له يرحمك الله يا أبا عبيدة، لما لم تعطني الخطاب ولما أخرت عني الخبر؟ قال يا خالد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خالدا سيف من سيوف الله، وما أحببت أن أكسر عليك حربك، أن أكسر عليك حربك، وما لسلطان الدنيا نعمل وما للدنيا نريد. فترحم له خالد وأسلمه القيادة، وتولى أبو عبيدة بن الجراح القيادة، وذاع صيته في الشام من العشر المبشرين التقوى والطاعة، وكيف ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وحدث وحدث وحدث وحدث. وجاء عمر راح الشام، فاجتمع الناس على سيدنا عمر والأمراء جميعا بعد ما شافوا مسلم عليهم، قال لهم انصرفوا عنا أيها الناس، أين أخي؟ أين أخي؟ فقالوا من أخوه؟ قال أبا عبيدة. فجاء أبو عبيدة فالتزم عمر واحتضنه وقبله وقال انصرفوا عنا أيها الناس، فانصرف الناس وبقي هو مع أبي عبيدة وشرى معه حتى منزله. ودخل عمر منزل أبي عبيدة بن الجراح، وفوجئ عمر بأن منزل أبي عبيدة بن الجراح قد خلا من المتاع، ما فيه إلا أدوات الحرب، السيف والترس والرحل والرمح. أخذ يقول بنظره في أركان البيت وقال يا أبا عبيد لما لا تتخذ متاعا كما يتخذ الناس؟ قال يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا المقيل. المقيل المكان اللي المسافر يستريح فيه يقيل من حر الظهيرة تحت الشجر، يعني اللي عندي ده كفاية لحد ما نوصل لظل الآخرة وظل ممدود. إن هذا يبلغنا المقيل. أبو عبيدة بن الجراح ما خدش حاجة من الدنيا أبدا، وجاء الطاعون، والطاعون شهادة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو عبيدة في الشام، فبقى يقول اللهم أعطي آل عبيدة نصيبهم من هذا. فطلعت له بثرة في صباعه، حباية صغيرة كده، بقى يبص فيها كده وهو سعيد، فالناس تبص فيها وتقول له يا أبا عبيدة هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، ذاك شيء يسير، يعني ده مش الطاعون، ده حاجة أي كلام يعني. فقال لهم إن الله تبارك وتعالى يبارك في القليل فيجعله كثيرا. أبو عبيدة لما الناس اتكلمت عنه وذاع صيته وتبركوا به وقالوا جمعهم يوما وخطب فيهم كلمة الاثنين، أيها الناس، ما أنا إلا رجل مسلم من قريش، وما منكم أحد أحمر أو أسود يزيد عني في التقوى إلا وددت أن أكون في إهابه، يعني في جلده شعر من جسمه. ما أنا إلا مسلم، رجل مسلم من قريش، وما من رجل منكم أحمر أو أسود يزداد عني في التقوى إلا وددت أن أكون في إهابه. ومات أبو عبيدة بن الجراح في الطاعون، مات شهيدا بالطاعون، وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وبكاه عمر بن الخطاب كثيرا وقال وهو على فراش موته: لو كان أبا عبيدة حيا لاستخلفته. ثم قدمت على ربي فسألني من استخلفت، لقلت استخلفت عليهم أمين الله وأمين رسول الله. دي نبذة بسيطة عن أبي عبيدة ابن الجراح.